السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فبداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أيام هذا الشهر الكريم ولياليه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، دائما وأبدا خير ما نذكر به كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث الطيب الجامع النافع الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والمتفق على صحته، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الطيب المبارك النافع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم هذا الحديث، وأن يعيننا وإياكم على العمل به، وعلى أن نكون من أهله، اللهم آمين. قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ابتداء، الأحكام تؤخذ من مجموع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنالك أقوام غير هؤلاء السبعة يظلهم الله أيضا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثبتت بها أحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كالحديث الوارد: من أنظر معسرا، أي من أمهل شخصا مدينا معسرا، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا هذا شخص ثامن دخل في هؤلاء السبعة، وثم آخرون وردت بهم نصوص. فأنوه هنا على فائدة حاصلها أننا عند تقرير شيء ما لا بد وأن نأخذ الأحاديث التي وردت في هذا الشيء عموما. فعلى سبيل المثال، ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح أنه بشر عشرة بالجنة، بشر العشرة بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذا طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح، وكذا سعد وسعيد، كذا سعد وسعيد. هؤلاء عشر بشروا بالجنة، لكن عند تقرير كم المبشرون بالجنة فقل إنهم فوق العشرة بكثير. فعلى سبيل المثال، بشر ثابت بن قيس بن شماس في حديث مستقل بالجنة، وبشر بلال بن أبي رباح بالجنة في حديث مستقل: يا بلال، دلني على أرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وكذلك بشر الحسن والحسين، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، كذا بشرت خديجة بالجنة، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. فعموما المبشرون بالجنة ليسوا بعشرة فحسب، بل عددهم كثير وكثير وكثير. فلذلك لا يقتصر تحديد العشرة المبشرين بالجنة على الذين جاء ذكرهم في حديث واحد، وكذلك الذين يظلهم الله في ظله أقوام ليسوا بمحصورين في السبعة، إنما حديث جمع السبعة حديث واحد وثم أحاديث أخرى. سبعة يظلهم الله في ظله، قيل المراد ظل العرش كما جاءت بذلك بعض الروايات. لا أخفى عليكم أن الحر شديد جدا يوم القيامة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فمن الناس من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفسرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: يقوم أحدهم في رشحه حتى يبلغ أنصاف أذنيه. سلمنا الله إياكم من كل مكروه وسوء وكرب. الشمس عندما تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة، والحر شديد والبلاء شديد والكرب شديد، كل يبحث عن ظل يستظل به. هناك والعياذ بالله ظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هناك كما قال الله سبحانه وتعالى لأقوام من أهل الكفر: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر. لكن الكل يبحث عن ظل طيب يستظل به ينتفع به، فهنالك ظل العرش كما قال كثير من أهل العلم. لكن من الذين يستظلون بهذا الظل؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم وعلى رأسهم الإمام العادل. الإمام العادل بصلاحه بإذن الله تنصلح الأمور. ولذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للإمام، لأن الإمام كما أسلفت بصلاحه تنصلح الأمور، أو أكثر الأمور تنصلح بصلاح الإمام. وفي أثر ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عن من سلفوا: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وشهده من كتاب الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالذي لا يرتدى بالقرآن ولا ينزجر بآيات القرآن هنالك زاجر يزجره، وهو الحديد، السيوف التي فيها بأس شديد وفيها منافع للناس، فتلك تزجر العصاة وتزجر المجرمين. فعموما بصلاح الإمام تنصلح الأحوال. فالإمام العادل أول هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فليلزم أئمتنا العدل، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبشرا المقسطين الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. وربنا يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فعدل الإمام نافعه في الدنيا ونافعه بإذن الله تعالى في الآخرة. أذكر في هذا الصدد وجدير به أن يذكر بأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهم، ذلكم الذي تعلم من خلق رسول الله خلقا قويما، تعلم العدل كيف يكون عادلا. عمر رضي الله تعالى عنه المحدث الملهم الخليفة الراشد قال: أيها الناس، بلغني أن ولدي عبد الرحمن شرب الخمر، فلا أتثبتن، ولئن تبين لي أنه شرب الخمر لأحدنه. فتبين له ذلك فقام على ولده الحد، شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين. وكذلك ثبت بالسند الصحيح أن عبيد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب شرب الخمر مع رجل يقال له أبو سروعة، وذلك بمصر في إمرة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وكان عمرو بن العاص يجلد شربة الخمر أمام الناس، وكان كذلك يحلق لهم رؤوسه. فالحاصل أن عمرو بن العاص جلد عبيد الله بن عمر لكن ليس أمام الناس، وكذلك لم يحلق له شعر رأسه. فبلغ الأمر عمر بالمدينة، فاستدعى ولده عبيد الله واستدعى عمرو بن العاص، قال: يا عمرو، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ولدي في البيت؟ يا عمرو، تحلق شعور شربة الخمر وتترك شعر ولدي؟ ثم أقام عليه عمر الحد رضي الله تعالى عنه. فهذه صورة من صور عدل هذا الخليفة الراشد الكريم رضي الله تعالى عنه. من صور عدله رضي الله عنه أنه قيل له: يا أمير المؤمنين، وذلك في مرض الموت، استخلف يا أمير المؤمنين، اجعل لك خليفة، اجعل ولدك عبد الله بن عمر خليفة. في بعض الآثار قال: أنا أستخلف ولدي الذي لا يحسن أن يطلق، لأنه كان قد طلق امرأته وهي حائض، فعاتب النبي عمر وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعها. فالحاصل أن عمر قال: أنا أستخلف عبد الله بن عمر؟ لا والله، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني رسول الله، أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة. من الستة؟ قال: هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي: علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام. هؤلاء الستة الذين مات رسول الله وهو عنهم راضي أترك الأمر شورى فيهم، ولكن فقط يشهدكم عبد الله بن عمر، يشهد المجلس فقط، مجلس اختيار الخليفة، وليس له من الأمر شيء. من صور هذا العدل، عدل الخليفة الراشد عمر، أنه كان يقسم الغنائم، فيعطي البدريين قسطا الذين شهدوا بدرا، ويعطي من دونهم قسطا كل بحسبه. فأعطى أسامة بن زيد أكثر من ولده عبد الله بن عمر، فجاء عبد الله بن عمر يقول: يا أبتي، أسامة لم يسبقني بمشهد، أنا وهو سواء، فلماذا فضلته علي يا أبتي؟ قال: يا بني، صدقت فيما قلت، أسامة مثلك، لكن شيء امتاز به أسامة لم تمتز أنت به. قال: ما هو يا أبت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة أكثر منك، وكان يحب أباه أكثر من حبه لأبيك، فلذلك أكرمته عنك يا عبد الله. فهكذا وقر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشخاص. وفي هذا الصدد صدد العدل، عدل الأمراء والخلفاء، إن خالدا رضي الله تعالى عنه كان في غزوة ومعه عمه، فلطم عمه جنديا من الجند، فقال ذهب الجندي إلى خالد وقال: عمك لطمني يا خالد، القصاص يا خالد. فحثه خالد على العفو فأبى، حثه الناس على العفو فأبى، فما كان من خالد إلا أن أذعن وأتى بعمه وقال: هاك عمي اقتص منه. فرفع الرجل يده كي يلطم عم خالد، ورأى خالد مستسلما لما يحدث، فقال: تركتها لوجه الله عز وجل. فهكذا كان العدل، هكذا كان العدل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام العادل فليكن أئمتنا أهل عدل، يبقي الله لهم ملكهم، يثبت الله عز وجل لهم، يبقي الله لهم ملكهم، يثبت الله عز وجل لهم ملكهم بهذا العدل، يثبته لهم فضلا عن رفعة درجاتهم في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام مبشرا الأئمة الذين يعدلون: الإمام العادل في ظل العرش يوم لا ظل إلا هذا الظل. وكذلك يلتحق بالإمام العادل تبع كل من هو قائم على أمر وعمل، فيعدل في من هم تحت يديه، يلحقه نصيب من هذا. العدل بين الأولاد حتى في الهبات، العدل بين من هم تحت يديك في عمل، عموم العدل هكذا. وقد ورد أثر في فضل العدل عموما، أثر عن عبد الله بن رواحة، وإن كان في سنده ضعف يسير، حاصل الأثر أن عبد الله بن رواحة ذهب للحكم في قضية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فقد رضيت اليهود بحكمه، فذهب عبد الله بن رواحة إليهم وقال: معشر يهود، يعلم الله أنكم من أبغض خلق الله إلي، بل أبغض خلق الله إلي، وقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنعني حبي له ولا بغضي لكم أن أحكم بالحق. قالوا: صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا أي بالعدل قامت السماوات والأرض. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله، هكذا بشرى للشباب الذين نشأوا في طاعة الله وتربوا من شبابهم ومن صغرهم على الامتثال لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بشرى لهؤلاء الشباب الذين تربوا من الصغر على طاعة الله وعلى طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لهم سلف صالح طيب من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فانظروا بارك الله فيكم معشر الشباب، انظروا إلى صادق الوعد إسماعيل عليه السلام، عليه السلام الذي تربى في بيت نبوة طاهر وكريم، يقول له أبوه وهو في صباه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا يقول هذا الولد النجيب صادق الوعد إسماعيل عليه السلام؟ يقول: يا أبتي، يا أبتي، افعل ما تؤمر، افعل ما يأمرك به ربك، افعل ما تؤمر، ستجدني ليس بقوتي ولا بقدرتي ولا بطاقتي، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا يعرف ربه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الصبر على أهل الإيمان. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هكذا يقول إسماعيل صلى الله عليه وسلم صادق الوعد، ونحوه زكريا يحيى بن زكريا عليهما السلام، قال تعالى في شأنه وآتيناه الحكم صبيا. يذكر بعض المفسرين في ذلك أثرا أن يحيى قيل له صبي هلما نلعب يا يحيى، فقال مجيبا نلعب، ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. وصدق فيما قال، فرب العزة يقول في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق فيما قال، فإن رب العزة يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، صدق الله إذ يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فهكذا شاب نشأ في عبادة الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل. وكذلك في هذا الصدد أذكر بإبراهيم الخليل في صباه عليه السلام، يرى القوم يعبدون أصناما، يرى القوم يعبدون أوثانا، فيتخلف عن هذا الركب الضال، الركب الضال لركب عباد الأوثان والأصنام، ولا يخرج معهم إلى عيدهم معتلا بقوله إني سقيم، ويذهب إلى الأصنام يكسرها كما لا يخفى ويتفكر في آلاء ربنا سبحانه وتعالى وفي المخلوقات، ويثبته الله ويلقى في النار ولا يبالي ولا يهتش عليه صلاة الله وسلامه. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإصبعي وقد دميت، وهل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. الخليل إبراهيم يلقى في النار صابرا محتسبا فيسلمه الله. عزائم رجال ليست عزائم كعزائم الشباب الضائع التائه في أزماننا، كعزائم الشباب الضائع المتشبه بالنساء أحيانا، والمتشبه بالكفار أحيانا، والمتشبه بالفساق أحيانا، ليس كهؤلاء الشباب الذين علقوا في رقابهم سلاسل كالنساء سواء بسواء، ولبسوا في أيديهم الأساور كالنساء سواء بسواء، ولبسوا البناطيل الضيقة التي تجسد العورات التي أمر الله بها أن تستر، ولبسوا القمصان الضيقة، بل وما أطلقوا عليه البضيهات اتباعا للعجمة في ملبسا وتلفظا، كل هذا الشباب عليه أن يتقي الله ربه ويسلك مسلك الرجال أهل الشهامة أهل الدين. ليس إبراهيم عليه السلام ليس كأولئك الشباب الضائعين التائهين الذين يقلدون الغرب الكافر والشرق الكافر، ويجعلون في شعورهم من أراد شر وتقليد أعمى لأهل الكفر. ليس الخليل إبراهيم كهؤلاء، بل قد آتاه الله رشدا. أين شباب زماننا من شباب كأسامة بن زيد الذي يتقلد إمرة جيوش وعمره 16 عاما أو 18 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فجدير بكل شاب أن يستغل شبابه في طاعة الله، فإن هذه النعمة سيسأل عنها الشاب يوم القيامة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن شبابه فيما أفناه. فجدير بشبابنا أن يغتنموا شبابهم وأن يغتنموا صحتهم وأن ينظروا إلى سلفهم الصالح معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، شاب نشأ في عبادة الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فاغتنموا الشباب قبل الهرم، اغتنموا الشباب قبل الهرم، فحتى إذا عجزتم في الهرم عن فعل خيرات وثبتم على ما صنعته في شبابكم، فالله يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. شاب نشأ في طاعة الله، وقال عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، هكذا تعلق القلب، لم يتعلق القلب بملعب كرة ولا بمسرح ولا ملهى ولا بفتاة حسناء شغلته عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل، كل ذلك لم يحدث، بل شاب رجل قلبه معلق بالمساجد، محب للمساجد، محب للمكث فيها، يذكر قول ربه تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ليست قلوبهم معلقة بالأسواق ولا باللعب ولا بالبيوع، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. علم هؤلاء أن الخيرات إنما تتنزل في المساجد على أهل الإيمان، كما تنزلت الملائكة على زكريا عليه السلام مبشرة إياه وهو في المحراب، إذ الله قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، لم تنادي الملائكة في سوق ولا في ملعب ولا ملهى ولا مسرح ولا مصيف، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. كذا الملائكة كانت تسوق الأرزاق بإذن الله إلى مريم وهي في محرابها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين أتاك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هكذا قالت الملائكة، هكذا قالت الملائكة، هكذا قالت مريم لزكريا عليه السلام. فالخيرات تتنزل في المساجد على أهليها، في المساجد الملائكة تستغفر للجالسين، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، السكينة تتنزل، أصدقاء الخير يتعرف عليهم في المساجد، الملائكة تسجل الداخل يوم الجمعة أولا بأول. فرجل قلبه معلق بالمساجد، هكذا تتعلق القلوب المؤمنة بخالقها وباريها، والمواطن التي يذكر فيها خالقها وباريها، في المواطن التي يسبح فيها للخالق البارئ المصور، في المواطن التي يتلى فيها كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هكذا تتعلق القلوب بارك الله فيكم. قال الله تعالى في كتابه الكريم ما قد سمعتم إن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هكذا القلوب تتعلق، وهكذا ينبغي أن تتعلق تلك القلوب. رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وافترق عليه حبهما لله وفي الله، ليس عن نسب ولا عن تجارة ولا عن صداقة ولا زمالة، إنما جمعتهما المحبة في الله وفي الحديث القدسي، وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث أيضا عنه صلوات الله وسلامه عليه من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هكذا تكون المحبة تلك التي تبقى أواصرها إلى يوم القيامة، إذ الله قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل الصداقات تقطع يوم القيامة إلا صداقات أهل الإيمان، هي التي تبقى وهي التي تنفع وهي التي تسبب الشفاعات، ليست صداقات أهل الأموال ولا أهل المناصب ولا أهل الدنيا ولا الأنساب، كل ذلك يتقطع ولا يبقى إلا ما كان لوجه الله خالصا. رجلان تحابا في الله. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا في صورة رجل، على أبواب القرية ملك في صورة رجل، فاستقبل هذا الزائر الذي يقوم بزيارة أخيه في الله قال إلى أين تذهب؟ قال أذهب لزيارة أخي فلان في الله. قال هل لك عنده من نعمة تربها، أي ترجو نماءها وترجو زيادتها؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله عز وجل. قال فأنا رسول الله إليك أخبرك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت أخاك في الله. هكذا فليكن التواصل، هكذا فليكن التبادل، في هذا فلتكن المحبة بارك الله فيكم. قال عليه الصلاة والسلام في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقع وهم في رواية مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب رواية البخاري حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالإنفاق إنما يكون باليمين على الرواية الصحيحة. فهذا الحديث الفاذ الجامع ذكر بالنفع المتعدي، نفع العباد المتعدي. فالرجل الذي يظل في ظل الله ليس هو فقط قلبه معلق بالمساجد، بل خير وباذل للمعروف، باذل للإحسان، نفاع للعباد بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمنفق المتصدق المحسن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. علم هذا المنفق المحسن أن الله عز وجل يخلف، كما قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. كذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، ملك يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني يا رب يا رب أخلف على المتصدق المحسن المنفق، والملك الآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني يا رب أتلف أموال البخلاء، أتلف أموال الممسكين، أتلف أموال البخلاء، أتلف أموال الممسكين، يا رب أتلف أموال البخلاء والممسكين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، تجعلها في امرأتك. فقوم أيقنوا بأن الله يخلف فتصدقوا وأحسنوا ولم يعددوا ما أنفقوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء: يا أسماء تصدقي، يا أسماء ولا تحصي فيحصى عليك، تصدقي ولا تعددي الصدقة التي تصدقت بها والنفقة التي بذلتيها حتى لا تعدد عليك نعم الله تبارك وتعالى. فبذل القوم يمينا وشمالا واثقين فيما عند الله، واثقين بأن الله يخلف وأن الله لن يترهم أعمالهم، فبذلوا وتصدقوا ولم يحرجوا الفقراء ولم يجرحوا الفقراء ولم يهينوا الفقراء، بل ستروا عليهم وأحسنوا السترة. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، يده الشمال لا تعلم ما تنفقه اليد اليمنى، فقام هذا الرجل في الليل البهيم المظلم إلى بيوت الأرامل والمساكين والفقراء يعطي يمينا وشمالا، يعطي يمينا وشمالا، ساترا عليهم محافظا على ماء وجوههم. وإن كان الإنفاق علنا يجوز أحيانا إذا استلزم الأمر ذلك، إذ الله قال: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. والله يقول أيضا في كتابه الكريم، يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فصدقة العلن وإن كانت تجوز أحيانا، لكن صدقة السر في الجملة أفضل، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فعمد الرجل إلى صدقة السر مبتعدا عن الرياء، مبتعدا عن المظهرية الجوفاء التي تبطل الأعمال وتذهب بثوابها. قام بعيدا عن الرياء، بعيدا عن التظاهر، يتصدق على الفقراء، يتصدق على أهل الحاجة والعوز. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا خامس من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم نذكر بشخص عفيف متعفف: دعته امرأة ذات منصب وجمال، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، جميلة حسناء، قولها نافذ، أمرها ماض، لا تخشى من أحد، جميلة وحسناء ومن ذوات المناصب. دعته امرأة ذات منصب وجمال، فانتفى الخوف بقوله ذات منصب، وحصل الترغيب بقوله أنها ذات جمال. دعته إلى فعل الفاحشة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ليست هناك موانع تمنع، وليست هناك دمامة، بل امرأة حسناء، وليست هي التي يجري وراءها الرجل، بل هي الداعية، هي الراغبة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هكذا العفة تصنع بأهلها، تجعلهم يظلوا في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. هكذا العفاف يصنع بأهله ويرقيهم أعالي الدرجات، العفاف عن الحرام. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هكذا يصنع العفاف بأهله. وقد ضرب لنا مثل في كتاب ربنا للصديق يوسف الصديق المخلص عليه الصلاة والسلام، كي نتأسى به ونقتدي، إذ راودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، كذا قال صلى الله عليه وسلم، إنه لا يفلح الظالمون. فنسأل الله يسلمنا وإياكم فزلة قدم في هذا الباب، باب الفاحشة والعياذ بالله، تنكد على الشخص في دنياه وتعكر عليه في أخرى، زلة قدم تردي، تلذذ في لحظات يورث الندم والحسرات، والعياذ بالله، تلذذ في لحظات يورث وهنا في البدن وضعفا في العقل وفقرا وذلا ومهانة، فضلا عن عذاب الآخرة، فضلا عن أنك كما تدين تدان. وكذا فالجلود شاهدة على أصحابها، قال فريق كبير من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا الجلود هنا الفروج، الجلود هنا الفروج، وإن كان القول أعم من الفروج، إن كان القول، لكن الفروج داخل فيه بلا شك. لقد مر النبي عليه الصلاة والسلام أو رأى رؤيا فيها رجال ونساء على مثل التنور يأتيهم لهب، لهب من أسفل فيحرق فروجهم. قال من هؤلاء؟ قيل الزناة والزواني، عياذا بالله من ذلك. لذة لحظات تتبعها حسرة، يتبعها عار، يتبعها اختلاط أنساب، تتبعها فضائح. فجدير بكل منا أن يعقل ما ينفعه وما يضره، أن يعقل قول ربه عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا الشاب العفيف المتعفف الذي دعته، أو الرجل العفيف المتعفف الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. اسألوا ربكم العفاف. ثم يختم الحديث بخصلة كريمة تظل صاحبها في العرش، رجلا كان أو امرأة، تظل فاعلها في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تذكر ربه عز وجل وذكره، هلل وكبر واستغفر، استشعر الذنوب التي ارتكبها فقام لله مستغفرا، كذا عظم ربه ووقر ربه عز وجل وكبره وسبحه ومجده. ليس أمام الناس، ليس متظاهرا ومرائيا، بل بعيدا بعيدا عن أعين الناس، قام في ليل بهيم يذكر ذنوبه فيستغفر لها، يقدم لها استغفارا يذكر وحدانية الله عز وجل فيهلل ربه عز وجل يذكر لقاء الله عز وجل يوم القيامة فيشفق من هذا اللقاء كما قال تعالى والذين هم من خشية ربهم مشفقون ذكر موقفه بين يدي خالقه يوم القيامة فخاف ذلك الموقف فانذرف الدمع من عينه قام يذكر نعم الله عليه وكيف قابل هذه النعم فشعر بتقصيره وشعر بتفريطه في جنب الله فندم على ما فرط في جنب الله في دنياه قبل أن يأتيه الندم في أخرى قام وجلا خائفا ساجدا لله تاليا في قيامه آيات الله عز وجل راكعا وساجدا يتأمل آيات الله عز وجل كقوله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فذكر أن الأمر أمره وأن الملك ملكه وأن خزائن كل شيء بيديه كما قال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض وكما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ذكر أن خزائن كل شيء بيديه وأن منتهى الأمور كلها إليه كما قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى بكى من خشية الله عند ذكره لله عز وجل ذكر تاليا مسبحا بعيدا عن أعين الناس وعن الشهرة والرياء قام يسبح ويمجد كما فعل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان ينام مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فينظر إليها يظن أنها قد نامت فيتسلل من الفراش رويدا رويدا حتى لا تشعر به ويقوم لربه في صلاة طويلة طويلة يخر فيها لربه ساجدا ممجدا معظما معترفا بالتقصير مجلا لربه عز وجل اللهم لك سجدت يقر بالسجود لله سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يعترف لله بالذنب وهو سيد ولد آدم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره هكذا يفعل أهل الفضل والصلاح يذكرون الله بعيدا بعيدا عن أعين الناس فحينئذ تتنزل عليهم الرحمات تغفر لهم الزلات والهنات ترتفع لهم الدرجات بارك الله فيكم هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ففكروا في أنفسكم أيها الإخوة فكروا في أنفسكم معشر المسلمين والمسلمات فكروا ما الذي تستظلون به يوم القيامة ما الأعمال التي عملتموها حتى يظلكم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هل أنتم أئمة عدول هل تحاببتم في الله هل قلوبكم تعلقت بالمساجد هل نشأتم في طاعة الله هل أنفقتم سرا وعلانية هل تعففتم عن الحرام هل ذكرتم الله عز وجل فأكثرتم من ذكره حتى انذرفت الدموع من أعينكم إن كان هذا لم يحدث فاستغفروا الله وتعوذوا به تعوذوا بالله من قلوب قاسية تعوذوا بالله من أعين لا تدمع من قلوب لا تخشع من دعوات لا تسمع تعوذوا بالله من علوم لا تنفع، هكذا تعوذوا بالله من نفوس لا تشبع. سلوا الله أن يرقق قلوبكم حتى ينذرف الدم من عيونكم، سلوا الله أن يطهر قلوبكم وأن يسلل سقائمها وأن يذهب حقدها على المسلمين، سلوا الله دائما وأبدا أن يغسل قلوبكم بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيها وأن يزكيها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أيها الإخوة، اغتنموا هذه الأيام الطيبة وتلك الليالي المباركة، تلك الأيام الطيبة والليالي المباركة، حتى تمتلئ صحائفكم بالخيرات، حتى تمتلئ صحائفكم بأعمال البر، حتى تستنير صحائفكم يوم تلقوا ربكم عز وجل، تلقون ربكم بصحائف بيضاء ملئت حمدا وذكرا، ملئت تهليلا وتمجيدا وتسبيحا لربكم وخالقكم. أكثروا من الاستغفار حتى يزال الوسخ من الصحائف، حتى يزال الوسخ من القلوب، حتى تساق لكم الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا الله حتى تدفع عنكم المصائب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رطبوا الألسن بذكر الله عز وجل وبتلاوة كتابه، فأنتم في شهر القرآن، في شهر الصبر والصيام. اغنموا الخيرات، اغنموا الخيرات. سلوا الله أن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قولوا كما في كتاب ربكم: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قولوا ذلك، فالتوفيق من الله وبالله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغنمنا وإياكم الصالحات، اللهم أمين. وأسأل الله أن يجازي إخواني أصحاب هذه القناة الفاضلة المباركة والعاملين عليها والعاملين فيها خير الجزاء، وأن يوفقهم لمواصلة نصرة دينهم وبث كتاب ربهم وبث سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ونشر المعتقد الصحيح. أخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور، وأثابهم الله على كل صنيع خير صنعوه، وتجاوز الله عنا وعنكم وعنهم، اللهم آمين. بارك الله لنا ولكم أيها المسلمون في هذا الشهر الكريم في الصيام والقيام، وتقبل ذلك منا ومنكم بقبول حسن. نسأل الله أن يرفع راية الإسلام والمسلمين عالية فوق كل الرايات، وأن يخفق ما سواها من الرايات، اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يرفع راية المسلمين فوق كل الرايات، وأن يخذل أعداء المسلمين، اللهم آمين. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيسلم عليكم ويصلي. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.